الكلام على العموم، احنا تكلمنا على مسألة العام، مسألة العام الخاص مسألة مهمة جدا، مسائل اللغة التي تتعلق بالأصول، لأنك يعني عند تنفعك جدا في الأصول عندما تستدل، عندما تستدل عند الاستدلال، أيضا عند الكلام عند التعارض، لأن أنت عندك قواعد أصولية مهمة جدا لابد من تطبيقها. بنقول بأن الخاص لا يتعارض مع العام، فإن كنت تجهل ما العام وما الخاص لا تستطيع أن تطبق هذا، هتقول متعارضات، هذه المعارضة لا تفيدني، لا أستطيع أن أفصل المسائل. فالأبواب، أبواب اللغة، أهم أبواب اللغة هي الأبواب، هذه هي أبواب الأصول. هنا ما يعني مر على مسألتين أطال فيهما النفس ولا يطال النفس في هاتين المسألتين حقا. يعني المسألة الأولى في عموم الجمع المنكر، نكرة النكرة، مش احنا قلنا التعريف، التعريف للمفرد يعممه، التعريف المفرد صيغة من صيغ العموم، والتعريف للجمع من باب أولى يكون صيغة من صيغة. أنتوا عارفين كده ولا تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ الألف واللام الصغير، ممتاز يا نصير، ده خلاص أنت فهمت إن شاء الله، يبقى كده جيد. وأيضا التعريف للجمع هذا يدل على التعميم. طب العموم بقى في الجمع إيش؟ المنكر أو إن كان قلة أو كان كثرة، إن كان قلة أو كان كثرة. درج العلماء في هذا الباب أنهم يقولون بالجمع المنكر أنه لا يعمم، أنه لا يعمم. فالإعمال النظر في مسألة القلة، القلة من ثلاثة إيش؟ لتسعة، صحيح ولا لا؟ القلة من ثلاثة لتسعة، جمع القلة عند علماء اللغة يقولون إن جاء نكرة فإنه لا يعمم، فإنه لا، وهذا قول الجماهير من السلف والخلف. وبعضهم قالوا يعمم، والصحيح الراجح أنه لا يعمم. بل أنت لو قلت الثلاثة حتى من ضمن ما استدل به الجمهور بأنه لابد أن إيش؟ أن تضيف ثلاثة رجال، صحيح؟ ثلاث مثلا ثلاث نساء، شجيرات ثلاث، صحيح؟ أو شجرات ثلاث، ممكن أن تقول بهذا؟ نعم نعم، أعرف أعرف أعرف أعرف، خلاص بقيت مدرس اللغة العربية أنت ومع ذلك لا ننازعك في تخصصك، مع أننا نعرف الضعف فيك ولكن لا ننازعك في تخصصك، نقدمك عند الإشكالات وعند النزاع، نقدمك تبين لنا. ثلاث شجيرات مثلا، فهذه الإضافة تدل على التخصيص، دائما الإضافة تدل على التخصيص، مع أن الإضافة هنا، الإضافة في التأصيل العلمي تدل على إيش؟ على التعميم، لأنها تعرف، لأن الإضافة إيش؟ يعرف، مفهوم؟ فالإضافة تعرف، لكن هذه دلالة واضحة جدا على أن جموع القلة لا تعمم، هذا الرجع صحيح. وأيضا جموع الكثرة لا تعمم، لأنها ستدخل في باب الإطلاق، وباب الإطلاق أصله من باب التخصيص لا التعميم. رأيت رجالا، أهو نكرة صحيح، وجمع كثرة هو من جمع قلة، رأيت رجالا دي معناها أنني رأيت كل رجال العالم؟ أبدا أبدا، صحيح؟ قد نقول رأيت رجالا في المسجد، يبقى كل رجال المسجد على البدلية، هي هتدخل في الإطلاق، والإطلاق أصلا من باب الخاص. يبقى الخلاصة أن جمع القلة أو جمع الكثرة إن جاء منكرا فإنه لا يفيد العموم، جمع القلة أو جمع الكثرة ليس من أساليب العموم، جمع القلة أو جمع الكثرة إن جاء منكرا. المسألة الثانية صراحة المسألة المهمة جدا، وهي مسألة طويلة البحث، ولكن أيضا الفصل فيها سهل، مسألة أقل الجمع، أقل الجمع. هذه المسألة فيها أربعة أقوال، مسألة أقل الجمع هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الأول، وهو قول يعني كثير من علماء المذاهب، مذاهب المالكية، لا سيما المذاهب المالكية والشافعية، لا سيما الشافعية والمالكية، وأيضا يعني رواية عن بعض الحنابلة، لكن هو الأصول كن مالكيا او شافعيا، يعني هو طبعا هما الاحناف اسياد الباب مع الشافعيه فقط، ده الحق يعني، الاصول اصول هو اصول في الاحناف والشافعيه. الباقي وايضا نقل عن القاضي الباجي وايضا القاضي ابي العربي ابي بكر ايضا من العربي اعتقد، وورد عن الصحابه، وابن الماجشون وورد عن الصحابه عن عمر وعن زيد وأيضا عن الأشعري أنهم قالوا أقل الجمع اثنان، قالوا أقل الجمع اثنان، وده فحل اللغة قال بذلك. من فحل اللغة متخصص؟ دخل سيبويه على الخليل والمكان كان ضيقا جدا، يعجبني هذا جدا، فقال تعال اجلس بجانبي. الرجل يقول مكان لبقى. فقال شوف أضيق مكان يسع المحبين والدنيا لا تسع إيش هي كذا التباغض الدنيا لا تسع لا تسع لكن أضيق مكان يسع المحبين. وهذه مسألة عظيمة جدا. نسأل الله جل أن ينشر بيننا الود والألف والألف والمحبة. سيب الخليل قال بأنه يعني أقل الجمع أقل الجمع اثنين لأن سيبوي سأل الخليل فقال أقل الجمع اثنان. وأيضا أهل اللغة منهم يعني اسمه إيش نفطوي ولا نعم نفطوي أيضا قال بها أقل الجمع اثنين. وهؤلاء لهم أدلة صراحة. قول الله في علاه قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وين وجد دلالة متخصص؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وين وجد دلالة على أنهم يقولون أقل الجمع اثنان؟ طب سيب المتخصص شوية لأنه وش حمر فنأخذ بغيره حجر. فين أقل الجمع اثنان؟ عمر حبيبي المحامي حريص صحيح. هم يعبدون إلها فقالوا اجعل لنا يبقى كم؟ اهو اثنان. فسموها بعد ذلك ايه؟ آلهة كما لهم. ممتاز. افهمني بس يا حبيبي اجعل لنا هم الان يعبدون ايه وقالوا اجعل لنا يبقى كم؟ يا غب يا كده هعمل ايه بقى؟ يبقى لهم كم؟ كم كم لهم؟ اثنان. فقالوا كما لهم ايه؟ فجعلوا الاثنين قال آلهة اللي بيعبدوها. فهمت؟ قال فان كان له اخوة فلامه ايه؟ السدس. فإن كان له إخوة فلأم السدس. حكم بها عثمان إيه؟ على اثنين. جعل الأم تحجب حجب نقصان إلى السدس بإيش؟ بوجود الأخوين. وطبعا ابن عباس عارضها ومعارضة شديدة. قال ليس في لسان قومك. واستدلوا على ذلك أنها إيه؟ ليست من اللغة. ليس في لسان قومك. قال لا أترك شيئا كان درج عليه الأولون. من سبقني قال بذلك فلا أحيد عن هذا. وأيضا لما قال الله لما قال موسى إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. في الآية الأخرى إني معكما هو الآن أسمع وأرى. في الآية الأخرى قال إنا معكم مستمعون. نسمع فين نسمع فين؟ قال إنا معكم مستمعون. قال معكم مع أنهما مع أنهما. قال إنا معكم مستمعون. وأيضا قد ورد في الحديث الإثنان فما فوقهما جماعة. فين وجه الدلالة بقى متخصص؟ الإثنان فما فوقهما جماعة. ها؟ التخصيص إيه؟ التنصيص. ها خطأ. وهشوف أو استدلال خطأ. قال جماعة ما قال جمع. لذلك قلنا الرد على الحديث هذا من وجهين. الوجه الأول حديث ضعيف لم يصح. الوجه الثاني مهم جدا ليس في النزاع. لأنه ما قال الإثنان فما فوقهما جمع. قال جماعة. والكلام على إيه؟ جماعة الصلاة. فتصح جماعة الصلاة بالاثنين بإمام ومن معه. لكنهم ليسوا بجمع. لكن ليسوا بجمع. عند من يعترض يعني على هذا القول. ماذا بالثاني ماذا بجماهير السلف والخلف وهو جماهير الأصوليين قالوا أقل الجمع ثلاثة. يريح جدا هذا الباب. لكنه الراحة في الأول على إيه؟ على النزاع. لأن في آيات تحتاج إلى توجيه فيكون التوجيه أنه أقل الجمع اثنان. أقل الجمع ثلاثة. وهذا قول جماهير أهل العلم المذهب. وطبعا هذا الأصل في اللغة. لأن أهل اللغة كلهم قالوا أقل الجمع أو أغلبهم قالوا أقل الجمع ثلاثة. ما عندهم شيء دليل أثري. بل الآخرون هم الذين عندهم الأدلة الأثري. ها؟ وقسموا أهل اللغة يقسمونه ولا مفرد مثنى وأيضا الجمع. المذهب الثالث مذهب عجب. قال أقل الجمع واحد. واحد جمع جماعة ده انتهى الموضوع. فهذا طبعا لهم دليل. ما تجد أحدا يتكلم بشيء إلا وله إيه دليل. إن إبراهيم كان أمة سادي غير تلك. لكن ماشي هم يقولون أصلهم يردون عليك وهم باتفاق أن هذا مجاز. ونحن نقول بالمجاز. نقول أمة يعني أمة في الاقتداء. هم يستدلون بإيش؟ بقول المرأة الملكة سبأ عندما قالت وإني مرسلة إليهم. فقيه هذه المرأة جدا نادرة الفقه والله. لذلك نجت وأنجت القوم. لكنها لا تترأس. لما ترأست عبادتهم الشمس. لكن لما اتبعت سليمان نجت ونجوا. وأيضا كانت امرأة عاقلة جدا، قالت إني مرسلة إليهم بهدية، وهذه فيها دلالة أن كسر الوحشة يكون بإيه؟ بالهدية. والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، تهادوا تحابوا. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع. مين بقى اللي هيرجع؟ هي أرسلت إيه؟ واحد. ومين اللي هيرجع بالجواب؟ واحد. فقالت المرسل، فأطلقت عليه أنه المرسل. طبعا هذا له توجيه كما قلنا في هذا المدرج في لغة العرب بهذا الباب. المذهب الرابع هو مذهب التوقف، وده طبعا إذا وجدت أي مسألة خلافية توقف حطه على جنب، لا تبحث فيه لأنه أضعف الأخوات. والحق بأن قول الجمهور هو الأسد، وقول من ناحية النظر أو اللغة هو الأسد، وأقل جمع أسنان هو الأصح أثرا، أقل جمع أسنان هو الأصح أثرا، ولا نحيد عنه ونقول به قد قال فقد صغت قلوبكما، مع أنهم نازعوا في الاستدلال بهذه الآية، ولا يقبل هذا النزاع. وقد قال الله جل في علاه إني معكما أسمع وأرى. تاني إن معكم مستمعون، إن معكم مستمع، آسف، جزاك الله خير، إن معكم مستمعون. أنا تكلمت عن فقد صغت قلوبكما، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.